الاستثناء شرطه الاتصال بالمستثنى منه، وهو أن يعد الكلام في العرف واحدا غير منقطع، وإن تخلل بينهما فاصل بانقطاع نفس أو سعال مانع من الاتصال الحقيقي. هذا مذهب أهل البيت عليهم السلام وعليه الأكثرون. تخلل بينهما فاصل مانع من الاتصال، أو تخلل بينهما فاصل بانقطاع من نفس أو سعال مانع من الاتصال الحقيقي، ولا عدم اتصل لا يضر، لا يضر. ثالثا ما بلا سعال ولا كذا، هو قطعة ما بشي اتصال، لكن هو في الواقع هو اتصال، بلا ما بيه اتصال حقيقي الله واحد. هذا مذهب أهل البيت عليهم السلام وعليه الأكثرون. لنا في ذلك وجهان، الأول قوله وإلا لما استقر عقد ولا إيقاع، يعني لو صح الانفصال ولم يشترط الاتصال لم يستقر عقد من العقود كالبيع والنكاح ولا شيء من الإيقاعات كالعتق والطلاق. ها؟ أي السؤال؟ بس ما قال سؤال. سؤال. قلت نقول سؤال. السؤال لا ما هو خاص. لا هو متصل. تمام يعني لا ما هو متصل. ما به مانع لو تخلل نفس ولا سعال. منفصل. هو منفصل فهو متصل. بانفصال هذا ما يجهد واحد يخرج منه، ما يتنخس ولا عادي، ما يعتبر فاصل. ما يعتبر فاصل. ولا حقيقة. فاصل حقيقي. لا يمنع. لا لا. ولا شيء من الإيقاعات كالعتق والطلاق والتالي باطل. أما الملازمة في القطع بأن تجويز الاستثناء يفضي بعدم الجزم بثبوتها واستقرارها، واما ابطلان اللازم ها يفضي، لا يقضي، يقضي بعدم لان تجوز الاستثناء يقضي بعدم الجزم بثبوتها واستقرارها، واما ابطلان اللازم فلما فيه من التلعب وابطال التصرفات الشرعيه وهو الاتفاق. والثاني قوله والاتفاق اهل اللغه، يعني ان المعلوم من اهل اللغه العربيه انهم يشترطون الاتصال ولا يسوقون الانفصال، وأنهم لا يعدون قول من قال علي 10 وقال بعد شهر إلا 3 منتظما، بل يحكمون بأنه لغو. وروي عن ابن عباس خلافه، وهو القول بصحة الاستثناء وإن طال الزمان من غير تعيين، ومنهم من نقل عنها أنه يجوز تراخيه إلى سنة، ومنهم من نقل عنه إلى شهر، والأشهر عنها الإطلاق من غير تقييد. قال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة، وذلك التخصيص بغيره. يعني أن الحجة فيما نقل عن ابن عباس القياس على التخصيص بغير الاستثناء من سائر المخصصات المنفصلة بجامع التخصيص، وهو منقوض بسائر المتصلات من الشرط والصفة والغاية والبدل، فإن دليله يقتضي جواز انفصالها وهو باطل بالاتفاق. هو قام يقيسها على المخصصات المنفصلة، ولا قام يقيس على المخصصات المتصلة، مع أنه ممنوع بالاتفاق. ذيك اليوم من أحد شاء الله لا يعود. لا، بدل ما شاء الله بعد. ما عاد جاء اعتمر الاستثناء. يتجوزه. لا ما هو. الله. لا أدري أشكنا لا يمكن ما هو حضر الله حضر الله حضر الله حضر الله حضر الله حضر الله حضر الله حضر الله حضر الله حضر الله حضر الله حضر الله حضر الله حضر الله حضر الله حضر الله حضر الله حضر الله حضر الله حضر الله حضر الله حضر الله فالمقدم مثله. أما الشرطية فلأنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام أفصح في صحاء العرب، وأما الاستثنائية فلأنه روي عنه عليه الصلاة والسلام وعلى آله أنه قال والله لا أغزون قريشا، ثم سكت، ثم قال إن شاء الله. رواه أبو داود. هذا أهل أدلة. ولأنها روية أن أهل مكة، ولأنه روية أن أهل مكة بعثوا رهطا منهم إلى اليهود يسألونهم عن أشياء يمتحنون بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا اسألوه عن ثلاث فإن عرفها فهو نبي. سألوه عن أقوام ذهبوا في الأرض فلا يدرى ما صنعوا، وسألوه عن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وسألوه عن الروح فلما رجعوا سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال غدا أجيبكم. وتأخر الوحي 14 يوما ثم نزل، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فقال إن شاء الله. رواه الحافظان محمد بن إسحاق في كتاب السير وأبي بكر البيهقي في دلائل النبوة. ليش تأخر الوحي؟ قال إن شاء الله المصلحة، هو الوحي تبع المصالح مصلحة. قد يكون في ذي عندك ما أدري وش هو. ما أدري هي جاوب جايت حياته ألا ما أدري وش هو التأخر ولا ذا ولا ما الله أعلم شو. ولا يقال هذا شرط وكلامنا في الاستثناء، لأن من جوز الفصل في أحدهما جوزه في الآخر إذ لا قائل بالفرق. إيه. هو استثناء، استثناء ولا شرط سواء. والمعنى استثناء. إذا قلت باب لك ذيه إن شاء الله. يعني إذا أردت إذا ما أردت هو بال. هذا الحين تقول إلا كذا. لا إنها واقع مشيئة الله. كذا ولا كذا؟ أنت حين تقول إن شاء الله إن شاء الله، إذا قلت إن شاء الله فإذا جاء مشيئة الله واقع وقع. أياسة قال لا قائل بالفرق. قلنا لا نسلم صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسكوته في الرواية الأولى يحتمل أن يكون من السكوت الذي لا يخل بالاتصال الحكمي كما مر بيان. ما هو سنة؟ ما جه سنة؟ ايوه ما جه سنة ذي. قال سنة قال سنة ان شاء الله ما نهقع شيء ولا ما قال بعدها ان شاء الله جاء وجابر ولا كذا قال ان شاء الله. لا لا الاول اه الاول هذيك هذيك قال لا اغزون قريشا، قالوا سكت ورجع قال ان شاء الله وما وقع قال لا بعد سنه بالحاشيه. هذا قال وسكوته في الروايه الاولى يحتمل ان يكون من السكوت الذي لا يخل. ما قال ما يجي ما قال ان شاء الله بعد سنه. هذا بيغزو بعد سنة. الحد الحد الحد. إن شاء الله بقولي لهم ونبعد سنة. أيها وش تراه مني إن شاء الله هذيك الكلمة. لا وش تراه مني إن شاء الله هذيك هذيك. ما يقول نسيوها. والله لا أغزو أنك رجل. كنا سواء ما علم ذلك. إذا عاد هذا. يعيد وصلنا. إذا عاد هذا إن شاء الله هيلها. قال سواء وسكوته في الرواية الأولى يحتمل أن يكون من السكوت الذي لا يخل بالاتصال الحكمي كما مر بيان، ويحتمل أن يكون غيره، وحينئذ يصار إلى الترجيح والراجح والأول لما تقدم من الدليل جمعا بين يحتمل السكوت كذا مخل وسكوت غير مخل، فنحملها على السكوت اللي ما هو مخل. هذه سعال ولا كذا ولا جمعا بين الأدلة. وأما في الرواية الثانية فلا نسلم أنه قال ذلك بطريقة الإلحاق لخبره الأول، لجواز أن يكون المراد أقول إن شاء الله عند قولي أفعل كذا. وهذا كما إذا قال قائل لغيره افعل كذا فقال إن شاء الله أي أفعل إن شاء الله. إن شاء الله حنقول كذا يسبر كذا وكذا قلنا إن شاء الله قل واحد كذا إن شاء الله قصدها فأسبر إن شاء الله. هو مجبرنا هو كذا مجبرنا ذي كذا بقول افعل كذا قال ان شاء الله ما معنى ان شاء الله الا بافعله ان شاء الله. بعدها لا تقول ان نزلت الآية ولا تقول ان لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، قال الرسول ان شاء الله. لا يعني لا أفعل لا أقول شيء إلا وأقول إن شاء الله. هو سوا عنه ما قال إن شاء الله، ما هو قال بجيبكم غدا وارجع نزل الآية. كيف الآية؟ قال ولا تقول أن لشيء إلا إن شاء الله، قال الرسول إن شاء الله. هل تقول إن شاء الله أنه عائد على كلامه ذا؟ ما بلا لا أفعل، لا أقول إني بأفعل شيء إن شاء الله. إيه لا من قال من عاد قال إني بأفعل شيء إلا وأقول إن شاء الله. هو إن شاء الله ذيك الأول كذا لغتنا كذا يعني أنا أتبر كذا تبر كذا قال إن شاء الله. وقيل إن شرطه الاتصال في غير القرآن وهو قول صادق. إن شرطه الاتصال في غير القرآن وهو قول صادق قاله بعض الفقهاء. قال الجويني في البرهان وإنما حملهم على ذلك خيال تخيلوا من مبادئ كلام المتكلمين الطائرين إلى أن الكلام الأزلي واحد، وإنما الترتيب في جهات الوصول إلى المخاطبين. وإن شاء يعني هو من الحين تجيب هو في وقت واحد، إذا هو أزلي هو شيء واحد في وقت واحد، ما هو ممكن أن يكون ذا قبل ذا. حتى كلمة الله ما هو سبب أن تكون الها قبل الألف. أيوة إذا هو أزلي يلزم أن لا تكون الها قبل الله قبل الألف. أيوة الترتيب ذي نزل كذا ذي قبل ذا. وإنما الترتيب في جهة الوصول إلى المخاطبين، وإن كان قد تأخر الاستثناء فذاك في سماع السامعين وفهم الفاهمين لا في كلام رب العالمين. قال لا في كلام رب العالمين، وهذا من هؤلاء اقتحام في العمايات. إيه ما في القرآن ما بشيء أصلاً، إذا قلنا أنه قديم ما بشيء، ما هو دابر يكون به اتصال ولا انفصال ولا ما هو دابر يكون الاستثناء إلا كذا ألف سنة إلا خمسين عاما، ما سبب تكون إلا خمسين بعد ويش فلبث فيهم ألف سنة إذا هو أزلي. كلها ضروري أن يعني يكون كلها موجود في وقت واحد. تمام، لكن هو قاعدة بنينا على أنه أزلي، فبالشيء مقدم بالشيء متصل بالشيء منفصل ما هذا الشيء شيء واحد. شيء واحد كل ما بشيء مقدم على شيء لأنها أزلي. لا تقول حتى الحرف الكلمة لا تقول إن شيء مقدم على شيء. لو قلنا أنها مقدم ما عدها أزلي، ما عدها أزلي. إذا أقدر لها إذا أقدر ألف في الله قبل لها ما عدها أزلي لها والذي والذي لأن الأزلي بمعنى ذي ما لها ما للثاني مجبر ذي احنا. وانما الترتيب في الجهة الوصول للمخاطب، وان كان قد تاخر الاستثناء فذاك في سماع السامعين وفهم الفاهمين. اذا بتاخر الاستثناء حين نقول الا كذا ما بالله باعتباره نحن ولا هو متقدم مما فل الواقع. اذا عندك افترس فيه ما الظاهر انه ما يقول بازليه آه شيء ما لا كلام ابتله. كيف قال؟ قال الجويني في البرهان وإنما حملهم على ذلك خيال تخيلوا من مبادئ كلام المتكلمين الطائرين إلى أن الكلام الأزلي واحد. هذا ظاهر فلسة حياته. وهذا فذاك في سماعته وفهم الفاهمين لا في كلام رب العالمين. وهذا من هؤلاء اقتحام في العمايات وارتباك في غمرات الجهالات، إذ الكلام ليس في الكلام الأزلي بل في العبارات التي تبلغنا. لا لا عجل ولا فيها عجل. هو معنى الكلام هل هو أزلي أو ما هو أزلي؟ ما الكلام في الأزلي؟ ما النجاع هل هو أزلي ولا ما هو أزلي؟ تمام، ما هو معنى أنه يقول بالأزلي؟ هو يقول بالأزلي؟ هو قصدي كلامه لا ما يدل. هيا لذهبل في العبارات التي تبلغ، وهي محمولة على معنى كلام العرب نظما وفصلا ووصلا. ولا شك أنه لا ينتظم من اللغة العربية فصل صيغة الاستثناء عما استثناء عنه. وروي عن سعيد بن جبير جواز الاستثناء ولو بعد يوم أو أسبوع أو سنة، وهو قول ابن عباس بعينه. وعن طاووس هو على ثنياه ما دام في مجلسه. قال له فحمة أيها. وعن طاووس هو على ثنياه ما دام في مجلسه. وعن عطاء يستثني على مقدار حلب ناقة غزيرة. يعني لا كد له، يعني بايج يقعد واحد يحلبها ربع ساعة مثلا، لك ربع ساعة. إذا هي الناقة غزيرة فيها لا بركة، ما يقعد واحد يحلب حول نص ربع ساعة ثلث ساعة، ما بين إذا ما فيها لا قال يلا بسرعة. ها لا مرة يعني ربع ساعة، ما نقدرها بربع ساعة، ما يقعد واحد يحلب ربع ساعة، فلك ربع ساعة وقع استثني. إنما هما بلا يلا الصابون بيفتح المحبس ويلا لما تندل يقولوا يمزوا يقعد يريع لما يتنادى الكذا ياهو قال ويلا تم تهلا اي وما هو معنى انه في مره لا يحلقوها بعد كل 3 ساعات كذا كذا اي بها اماكن ما احتجتها ما تروح ما هي كبار ولا نجيب فيها لا اله احنا ما هي بالجواميس انا هذه هنا هذه هنا نراها هنا عندنا جواميس لا خبر فيها هيا سواها هذا حلب ناقة غزيرة هذا عندك نقعد يحلب منها كر جاهد ولا يواكبها كم تحلب 80 ايوه لا به مكاين تشفط عدله أياس حلب ناقة غزيرة ذكر ذلك كلها النيسابوري. وفي رواية أخرى عن سعيد بن جبير إلى 4 أشهر، وعن عطاء والحسن ما لم يكن من المجلس، وعن مجاهد إلى 2. وهذه الأقوال كلها ضعيفة لما تقدم. والمنقول عن هؤلاء الأئمة له تأويلات مبسوطة في بسائط الفن. ومن شروط الاستثناء عدم ولا جي في مسائل جو معهم مسائل ولا يبنوا عليها ما هي مطلقة يعمم وأنه يجوز الاستثناء ويحين ما بده جو مثلا حكم في مسألة ولا كذا قال ها استثناء ولا أيوة الله تخصيص بنية أتقول استثناء تخصيص بنية تخصيص بنية ما استثناء لا الاستثناء هو إلا زي تخصيص بني الحين تقول مثلا الحين والله لا أكلمن أهل المسجد وقصدك غير فلان فلان ما تكرم أكرم الباقي ولا لا أكرم وإذا حدث الباقي ليش لماذا يهو يكون أمر استثناء بالنية من الله بس أيوة ما يحتاج ما أنا أخوي يجيك تقدم مثل المسألة هذه يجوز الإخراج بالنية والله لا أكل والله لا لكن انك تخصها بما اكون دون ما اكون يعني ما بالغ ها؟ ما يجي عمل عيان في الشخص ايوه يعني طلق مثلا بعد الثاني هذه المعاملة سيئة بيننا بين نعامل بالألفاظ وبينه وبين الله بال ايه اهل المذهب ما قالوا انه النية ولا كذا النية هو جائز لكن احنا اذا بالشجار قلت اني بعت منك هذا بعت منك الكتاب هذا ب100 ريال قلت بنيتي الا اذا ما رضي بي خلاص اشتري هذا وشري الكتاب يا بعد يومين قلت انت ما نرد الكتاب ما رضي بي قلت خلاص قلت نفذ هذا البيع قد وقع قلت لا نيتي كذية ما ينفع جي لك البينة جبريل الملك يعني انا اجي لك مبينه الملائكه هذه معك هي ما فيها نيه الملائكه ما عندها الملائكه ها لا بينه وبين ربي ذا الامور بينه وبين ربي يجي هو معامل واذا ما هو بينه وبين ربي فخلاص هذا المعاملات الا اللي بيننا لا المعتبر الاوطان قلنا قد يجي بعض هذه النساء الخاصة حكم بها على إضماره على إضمار الاستثناء المستفرة هم يجعلون في ادعاء إضماره المستفرة هل يدعى من تعين أن صاحب كلام وفتقون فهذا المجيب كل حال وإن كان مزيفا ويصار إليه من أصحابنا وأما من جاء من الركاه في الأخير استثناء بكلام لا تقال أظن عليه إلا نحن نرى أي كتاب من بعد كلام المتكلمين الصائر من الكلام واحد لا لا لا لا غلط يعني ما يكله ما إن كان قد تأخر الاستثناء ومن شروط الاستثناء عدم الاستغراق فهو معطوف على الاتصال فلا يصح ان يكون مستثنى منه المستثنى منه ولا اكثر بالاجماع فمن قال لزيد علي عشره الا عشره لزمه عشره والاستثناء باطل واما الاستثناء المساوي والاكثر فصحيح عند الاكثر ان الثاني له الا ان ما صح الاخراج عند العشره عند العشره ثبت العشره عند عندي عشره ثبت العشره ولا فإذا قلت لا عشرة أقول عندك لا لا لا ما عندي لك فإن مع لا لا ما هو بيبها ولا عند كل لا لا الكلام واحد الكلام واحد مستقل ما قالوا به من قبل جاب الفلز هذا قال لهم من قبل يقول عندي لا عشرة ولا شيء قال ستة عشرة وزيادة يبين هذا له هو من قبل يعني به باطل أياته والأكثرون قال وأما الاستثناء المساوي والأكثر فصحيح عند الأكثر يعني وقيل الشرط أن لا يزيد المستثنى على الباقي بعد الاستثناء فيصل حين الاستثناء المساوي يعني حين تقول عشرة إلا خمسة هذا المساوي إذا استثنيت المساوي حين تقول عشرة إلا خمسة وحين تقول عشرة إلا ثلاثة استثنيت الأقل حين تقول عشرة إلا سبعة الأكثر هذا أقوله هو أما الاستثناء المساوي عشرة إلا خمسة يعني المساوي قصدها الباقي ولا مخرج هنا وأما الاستثناء المساوي يعني المساوي الباقي والمخرج سواء والأكثر يعني استثنيت الأكثر حين تقول إلا سبعة فصحيح عند الأكثر هذا بالاشتغال وقيل الشرط أن لا يزيد المستثنى على الباقي لا تقول مثلا الباقي أقل حين تقول إلا سبعة معناه يبقى ثلاثة المساوي حين تقول عشرة إلا خمسة ولا تقول عشرة إلا سبعة هنا استثني هن اثنين عندي عشرة إلا سبعة وعين تقول عشرة إلا ثلاثة هذا المساوي ما هو شعر الثلاثة منه ولا هذا الحين تقول 10 الا 5 هذا النص الباقي ايوه هو المساوي هذا الباقي والمخرج سواء هذا مساوي يعني الباقي من العشرة وذي اخرجت من العشرة سواء الباقي 5 واخرجت 5 هذا المساوي قال وقيل يشترط ألا يزيد المستثنى على الباقي بعد الاستثناء فيصح حينئذ استثناء المساوي ولا يصح استثناء الأكثر وهذا قول الباقي لاني في آخر أقواله وابن درستويه النحوي والحنابلة ونقله ابن السمعاني وغيره عن الأشعري وقال بعضهم إنما يمتنع الاستثناء الأكثر إذا كان المستثنى والمستثنى منه عددا صريحا نحو علي له 100 إلا واحدا إلا واحدا وخمسين يمكن زاد الواحد بخلاف ما لو لم يكن صريحا نحو خذ ما في الكيس من الدراهم إلا الزيت فإنه يصح وإن كانت الدراهم 100 والزيت 99 مع بقي إلا واحد صح مع أنك تستخدم الأكثر لأن ما هو صريح فإنه يصح وإن كانت الدراهم 100 أما لا يصح كيف ما كان يصح تقول عندي 100 إلا درهم ويصح تقول عندي 100 إلا 99 يعني ما بدك تقول عندي 100 الا 99 يعني كم عندي لا تدري ولا تقول عندي له 100 الا واحد لذيذة يا قالوا لذيذة الله أيها وقسال وقيل اشترط أن ينقص منه فيكون المستثنى أقل من المستثنى منه فلا يصح الاستثناء المساوي والأكثر وهذا قول نقله الشيخ أبو إسحاق والآمدي وغيرهما عن الحنابلة وقد روي عن الباقلاني وإن كان تصريحه بمنع أو يمنعه بمنع الاستثناء الأكثر خاصة بمنع الاستثناء الأكثر خاصة وقال في مختصر التقريب كنا على تجويز الاستثناء الأكثر دهرا والذي صح عندنا آنفا منع ذلك ولم يتعرض لاشتراط الأقلية ولكن تقريره للأدلة ما يشعر بمنع المساوي أيضا فلعله أخذ له هذا القول من مشعرة به أدلته ونقل عن بعض أهل اللغة استقباح استثناء عدل صحيح وإن كان أقل من النصف 20 إلا 40 نحو 100 إلا 10 بخلاف إلا 5 قالوا يعني 5 هي كسر ها؟ كسر ما إيه يعني كسر ما تنقسم متساوي ما مع الباب اللي كيف الله أعلم منه ذي بعض أهل اللغة لا ها؟ هذا كيف؟ بخلاف الله 5 قال هو أما قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فإنما سوقه قول 50 كالكسر لأنها نصف 100 فكأنه قيل فلبث فيهم 100 إلا نصف 100 وفيه تعسر ما هو كسر 50 لا غير أنها 50 ما هو بأي 25 كسر مساوي غير 200 ناحية 200 انتهى الناحية ما يسمى هو عقد 50 40 عقد 30 عقد 40 عقد 20 10 لا خليك بالنسبة للمئة لا تحسبها بالنسبة للمئة إذا أحد من المئة أيوه من العشرة من الخمسة بالنسبة للعشرة لكن احنا ما نعتبر العشرين عقد صحيح ألا ألا كسر فلذا أنها بلا تأول ذي كيف الخمسة كسر ليش باعتبار ويش ليش الخمسين هو هل المفروض أنها كسر عندها لأنك نحتاج يتأولها لأنها قد وردت في القرآن يعني في كسر كل عدد إلى عشرة المئة بس 10 20 30 يعني كل عدد كل عدد كل مجموع يقسمها 10 هذا كم فقط يعني يسموها 10 عشرات مئات هذا لا كل ما كان يعني هو المياه المفروض الكسور الكسور حق إذا هي 10 20 30 40 ما هي ما هي كسر ما هي كسر خمسة كسر خمسة كسر مبني على هذا هي تابع لما هنا اقعد به به مسألة قريبة نكمل المسألة أغار ما هي